الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمنا الله وإياه في كتابه حراسة الفضيلة ملحق بيان في لباس المرأة عند محارمها ونسائها، صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن ولا يعرف عنهن التكشف. الثياب الساترة من جهات أنها ضافية لها ذيل من خلفها، حتى يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن تطيل المرأة ذيلها إلا شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامنا أو سوقنا، فقال ذراعا، فرخص في الذراع، وكنا يريدنا أكثر من ذلك. ولذيل المرأة أحكام في الفقه الإسلامي. ومن ناحية أيضا السعة، وأنه فضفاض ما هو ضيق يمكن أن يكشف عن حجم الأعضاء ويبرز كذا، لا، تكون فضفاضة، فيه درع فضفاض، وتلبس فوقه يعني ثوب يكون له يعني ضافي يستره. ومن ناحية أنه صفيق لا يكون شفافا. هذه المقومات، وكل هذه النواحي قد حاربها المستغربون والمستغربات من المتشبهات بنساء الغرب. وكانت هذه البلاد حفظها الله ووقاها من كيد الأعداء، كانت هذه البلاد ولا سيما في محضن الدعوة وما حولها، كانت نساءهم هكذا، كانت نساءهم يعني مو يمكن أن نشبههن بالعهد الأول. وعند محارمهن لهن حال، يعني حتى عند محارمهن يكون عندهن يعني قدر من الاحتشام وقدر من الحياة، يعني ما تكون يعني تنطلق كما تشاء. وكذلك مع النساء في حدود. أما الآن فالعري يصدق عليهن قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. فنسبة كثيرة من النساء في المحافل في المجامع تكون يعني يمكن نقول معظم الجسم السوق والأذرع والأعضاد عضدان والرأس والشعر والعنق ولا أدري يمكن أعلى الصدر. وكان مر على هذه البلاد مرحلة، يعني لما بدأت يعني المحاكاة كنا يلبسنا ثياب قميص أو ثوب ضاهي نسبيا، لكنهم يعملون على تضييق أعلاه حتى إن المرأة لا تستطيع أن تلبسه عاديا، بل يكون له سحاب حتى تفتح وتلبس ثم تجر السحاب، فيبقى الثوب لاصق بجلدها، ويكون من تحت فضفاض، يعني بحيث تبين الكتفان والثديان والبطن وكذا وهكذا. هذا الزي اللي قال له يعني في البدايات، أما بعد لا. فنون يعني يصنعها أرباب الشهوات في الغرب وجلبوها إلينا وجلبها فسقة المسلمين وجهلت الفسقة من الرجال والنساء، حتى إنه كان هناك شيء يكبر أسفل المرأة، يعني نوع من النسيج يسمونه نفاش. هل سمعت به يا أبو عبد الوهاب؟ ما سمعت. لا أجلس. يعني خشن كذا ما يعني لا يكون مرتفع بحيث يعني ليكبر كذا عجيزتها وأسفل جسمها، وهكذا. ولم يزل يعني صناع الأزياء وعارضات الأزياء، لا تنسون يعني في عارضات الأزياء وصناع الأزياء. نعم. وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن. ببعضهن يعني اجتماعهن مع النساء ولا يعرف. نعم اقرأ. ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن. ما يفتخل الثياب وتصبح كعريان. نعم. وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة ولله الحمد قرنا بعد قرن إلى عهد قريب، فدخل في كثير من النساء إلى عهد قريب أجملوه رحمه وفقهم الله، إلى عهد استيلاء النصارى. كل الشر هذا من النصارى، حتى استولى النصارى على أكثر أو على كثير من بلاد المسلمين. نعم. فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها. ونظرا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما يمشي ما يبقى الحياء مع أنها منذ طفولتها من بنت 5 سنين وهي رايحة جاية يوميا طول عمرها في التمهيد أو في الروضة ثم في الابتدائي ثم في بعدها ثم بعدها ثم تذهب تسرع تريد عمل، وش يبقى من الحياة؟ ما احنا. ولهذا دعا الداعون إلى الاختلاط، واستمرت كثير من النساء الاختلاط بالرجال. الحياة المقصود بالحياة من الرجال وقدر من الحياة مع النساء وهكذا. أما الآن أفا يكون الحياة عند المضيفات الشغالات، يعني يقولوا أفا يكون الحياة عند المذيعات؟ ما عند الحياة أبد. أفا يكون الحياة عند السكرتيرات عند الممرضات للرجال؟ ما في حياة خلاص. نعم. الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شعبه ومن الحياء المأمور به شرعا وعرفا تستر المرأة واحتشامها. قف على هذه.